الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب بما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ان العلم الالهي يقصد بالعلم الالهي هنا او الالهيات او ما الى ذلك، يقصد به الاسماء والصفات، اسماء الله وصفاته. فان المسلم لابد ان يعرف ربه الذي يعبده باسمائه وصفاته، والطريق الى ذلك هو الاكتفاء بما جاء في القران الكريم من وصف الله لنفسه، وبما جاء في السنة النبوية من وصف الرسول لربه، فالله أعلم بنفسه والرسول أعلم بربه، فنقتصر على ذلك، نقتصر على ما ورد. ولا يصلح أن نستعمل الأقيسة، سواء ما يسمى بالقياس التمثيل أو قياس الشمول. لك مثلا يقولون الإنسان تحله الحوادث، وكلما تحله الحوادث فهو حادث، فيقولون كل ما تحله الحوادث فهو حادث. فإذا قيل لهم إن الرب تبارك وتعالى استوى على العرش، ينزل يفرح يضحك يفرح بتوبة عبده، قالوا هذه حوادث، ولو صح أن يوصف بذلك لكان محدثا، لأن كل ما تحله الحوادث فهو حادث. فيقال لهم هذا لا يجوز أن يستدل في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بأي نوع من أنواع الأقيسة، شمولية أو تمثيلية. مثل أن يقال هذا مثل هذا، الله حي والإنسان حي، إذن سيكون هذا مثل هذا باستوائهم في مفهوم إيش الحياة. هذا غلط. نحن نفهم من اللفظ الحي معنى معين، ولكن لله منه أكمله وأعظمه، ولا تستوي حياة الإنسان أو تشبه حياة الإنسان بحياة الله عز وجل. نعم، يقول إذن أن القياس الإلهي أو العلم الإلهي، إيش معنى العلم الإلهي؟ يعني علم العقيدة، علم الأسماء والصفات، لا يصلح فيه استعمال الأقيسة، أن تقيس الرب تبارك وتعالى على الخلق أو تقيس المخلوق على الخالق. إن الذي يقيس المخلوق على الخالق يرفع المخلوق إلى مرتبة الرب، كما فعلت النصارى بعيسى، والذي يقيس المخلوق بالخالق بالمخلوق فقد شبه أو أساء في حق الله عز وجل، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. فإذا هو يتكلم الآن على أن إثبات الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة وما شابه ذلك، وإن كان الإنسان يوصف بذلك لا يعني أنه أن الرب والعبد قد دخل في قضية كلية أو في قياس شمولي أو في قياس تمثيلي أو في أصل يستوي فيه الفرع مع الأصل. هذا يعني يقول لك لا يلزم. نعم، هذا كلام قضية أو أمر مهم جدا في هذا الباب. نعم، ولكن قال ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. نعم، يستعمل في حق الله عز وجل يسميه قياس الأولى. كيف يعني قياس الأولى؟ إذا كان العلم في الإنسان كمال فالله أولى بالكمال من الإنسان، إذا كان الكلام في الإنسان كمال فالله أولى بالكمال من الإنسان. وإذا كان العلم صفة مدح فالله أولى بها من الإنسان، وهكذا يعني تستعمل في حق الله عز وجل صفة الأولى. ومن جهة أخرى تستعمل ما يسمى بالأدلة العقلية في هذا الباب، وهو مثل قولهم إن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب الإنسان العلم، وهب الإنسان الكلام، وهب الإنسان الحياة، وهب الإنسان السمع والبصر، فمحال مستحيل أن يكون خاليا من ذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطي، المعدم أو لا يستطيع أن يعطي غيره كمالا، العادم للكمال لا يستطيع أن يعطي غيره كمالا. إذن هذا يستعمل في حق الله عز وجل هذا. نعم، فإذا كان العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر كل هذه صفات الكمال في الإنسان، لا يمكن أن يكون الإنسان أكمل من الله، أن يتصف الإنسان بهذه الصفات والله يقال ليس موصفا بذلك، يقال فيه الله أولى بالكمال لأنه هو الذي وهب الكمال، مستحيل أن يهب الكمال ويكون خاليا منه، ومستحيل أن يهب الكمال لغيره وهو يعني ويكون غيره أكمل منه، هذا كله مستحيل. نعم، هكذا قياس إيش الأولى، قياس الأولى. نعم، قال رحمه الله تعالى: مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به يعني الله. نعم، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. صح. نعم، قال: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات، يعني مثلا الأمثلة في النفي، يعني أنه إذا كان الإنسان يعني عندما يحتاج إلى الأكل والشرب، والذي يحتاج إلى الأكل والشرب يحتاج إلى الحمام يعني لإخراج هذا الخبث، إذن هذا بالنسبة له الملك، بالنسبة للإنسان أكمل، الملك أكمل لأنه لا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها، إذن هذا نقص في الإنسان، إذن هذا نقص في الإنسان، فإذا كان هذا نقص فالله أولى أن ينزه عنه، لهذا يقول ربنا: وهو يطعم ولا يطعم. ولهذا يقول في بيان بطلان إلهية عيسى أنه ليس بإله، قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يعني شوف الأسلوب القرآني نبه بقضية يأكلان الطعام على إيش؟ على ما بعد ذلك، على ما بعد ذلك من حمل الخبث وحمل الوساخ ما شابه ذلك. وأيضا كونه يأكل الطعام يدل على أنه مفتقر إلى غيره، نحن مفتقرون إلى الغير، مفتقرون إلى الطعام والشراب، إذا لم يكن طعام وشراب سنموت، سنذبل ونموت، إذا نحن وجودنا يعني من غيرنا، مش وجود ذاتي لنا، لو كان وجودك ذاتي لكن مستغني عن الآخرين، لكن أنت محتاج مفتقر، والله هو الذي وضع لك وضعك على هذه الصفة، وضعك محتاج مفتقر. نعم، فالله عز وجل يبين بطلان ألوهية عيسى بسبب أنه يأكل الطعام، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفقهم. نعم، قالوا: من أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون: أصل فلسفته هي تشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. يعني يقصد بالآية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يأتون إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ثم يسلطونها على بقية الآية. فإذا قلت مثلا الله عز وجل وصف نفسه بأن له يدين بل يداه مبسوطتان، قالوا: ليس كمثله شيء، اشتو ينفوا اليدين. وإذا قلت مثلا: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله يثبت لنفسه الوجه، قالوا: ليس كمثله شيء، اشتو يقضوا على سنة الوجه. وإذا قيل لهم ربنا استوى على العرش قالوا ليش كذي، وهكذا يسلطون هذه الآية على بقية الآيات، فيقال له فيقال لهم الآية نفسها ترد عليكم، لأنه قال ليس كمثله شيء وختمها بقوله وهو السميع البصير. فإذا دل على أن قوله ليس كمثله شيء لا يعني نفي الصفات، وإلا فما معنى قوله وهو السميع البصير؟ فإذا يقصد بالنفي الشبيه والمثيل لله عز وجل لا يعني نفي الصفة، نحن نثبت الصفة على وجه يليق بجلال الله لا تشبه الصفات المخلوقين. نعم. وقال يقول انهم ايضا يقول بالرغم من انهم يقولوا ليس كمثل شيء ليس كمثل شيء يعني يسلطون هذه الايه على بقيه الايات، ومع هذا يقولون الفلسفه هي التشبه بالاله، الفلسفه اصل الفلسفه هو التشبه بالاله. كيف يعني تشبه بالاله؟ فرق مثلا الرب عليم ينبغي ان تكون عليما، الرب حكيم ينبغي ان تكون حكيما، الرب كذا قدير، الرب يعني فإذا كنتم أنتم لا تشبهون الصفة فبأي شيء يتشبه الإنسان إذا كنتم لا تثبتون لله صفة؟ تناقضوا في باب الأدب والأخلاقيات، يقولون الفلسفة هي التشبه بالرب بقدر، هذا في باب الأخلاقيات. لكن لما يجي الأسماء والصفات، وهذا مثل ما الأشعرية يجوا إلى في أصول الفقه إلى القياس ويثبتون العلة يثبتون الحكمة والتعليل، وفي العقيدة يقولون لا الله يفعل ليس لعلة إنما يعني يفعل، يتناقضون. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. نعم. لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة، لا يعرف له أصل ليس بحديث، لا يعرف له أصل. إذا قال المحدثون لا يعرف له أصل يعني ليس له سند، كل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لها أسانيد سلسلة رجال، يعني نحن الآن نقرأ القرآن بل وحتى الحديث سلسلة إلى النبي إلى الله عز وجل نحن المسلمون، بينما هذا لا يوجد عند اليهود ولا عند النصارى. يعني نحن مثلا إذا أردنا أن نقرأ القرآن على شخص نروح لعند مثلا الحليمي مثلا ولا عند فلان يعني من المقرين، هو يروي يقول انا قرات عن فلان شيخ فلان وشيخه يقول عن فلان كذا، وسلسله حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عن الله عز وجل. وكذلك الحديث نفس الكلام، الحديث ايضا متلقى بهذا الشكل، كتب تروى بالاسانيد، احاديث البخاري 2000 وشوية بدون المكرر مروي كل حديث مسند إلى النبي، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا قال حدثنا فلان صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث قلت تخلقوا بأخلاق الله بحثوا عنه ليس له إيش إسناد. كذلك الحديث المشهور اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة لا أصل له. وكذلك حديث من اعتقد في حجر نفعه لا أصل له. وكم من الأحاديث هذه مكذوبة، اسكنوا المدن إن جارت، يعني يقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا المدن إن جارت، كذب لا أصل له، لا يوجد له سند. إذا في أحاديث يكون ليس لها سند، وفي أحاديث لها سند ولكن يكون في سندها كذاب مثلا، فيقال هذا حديث مكذوب. لكن الذي ما له سند تقول لا أصل له، باطل لا أصل له، ما مش معه سند حتى تحكم عليه بأنه صحيح أو بأنه إيش ضعيف أو كذب. نعم. قال فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى. و الحلولية النصارى أولا لأنهم يقولون أن الله حل في عيسى، الله حل في عيسى فصار عيسى ذات مكونة يعني من ثلاثة أشياء، الله الروح القدس يعني عيسى ثالث ثلاثة. وطبعا الإسلام كفرهم، القرآن كفرهم، ولهذا من لم يكفرهم فهو كافر، من زعم أنهم مؤمنون بالله وأنهم كذا وأنهم كذا أو ترحم عليهم على الظالم ظل إذا ترحم على أحد من النصارى ولا على مرحوم ولا يقول رحمه الله يقول البابا رحمه الله ولا شيء من هذا القبيل، هذا كله ضلال. هم كفار، ومن لم يكفرهم يعني يكفر. كذلك يقول الحلولية، يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان. لازم يسألوا ايش تقصد الله في كل مكان، علمه ولا ذاته؟ اما لو قالوا ذاته كفر اشد من كفر النصارى، لان النصارى كفروا لانهم قالوا حل في ذات عيسى. كيف من يقول في كل مكان يكفر بداوي؟ لكن اذا قالوا علمه، علمه في كل مكان، نقول صحيح، ولكن اتركوا هذه اللفظة، لا تقولوا الله في كل مكان، قولوا علم الله في كل مكان، او الله يعلم كل شيء، او الله لا يغيب عنه شيء. جيبوا عبارة يعني تليق بالقرآن، هذا ما جاء في القرآن هكذا الله في كل مكان. نعم. يقول اذا المخالفون هم النصارى والحلولية والاتحادية، اما الاتحادية فهم اشد، يقول ان الله متحد في الكون مثل اتحاد السمن في الحليب، فما ينهز او يرد بعدين يتميز الدهن من ايش، من اللبن. وبعضهم يقول انه الله في الكون مثل الماء في الشجرة، او مثل النار في الحطب، او مثل الروح في الجسد. هذا كله كفر اشد من كفر النصارى. الله فوق السماوات، الله فوق العرش، احنا نمد يدنا اليه. لو كان في كل مكان كان كل واحد مثل لا حاجة لا باب لا اي شيء، الله وجه نفسه يده اليه. الله فوق سبع سماوات. الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، أي الذي في السماء، أن يخسف بكم الأرض؟ فقال استوى على العرش، والعرش فوق السماء بإجماع المسلمين. وربنا تبارك وتعالى يقول أيضا وهو عن عيسى فرفعه الله إليه، إليه يصعد الكلمة الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ولا يشبهه الأنام، والأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها الأنام. وقيل الخلق كلهم يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال شارح رحمه الله تعالى قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. جاء حديث صحيح أن هذا اسم الله الأعظم، أن هذا اسم الله الأعظم حي القيوم، اسم الله الأعظم في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة طه. تتبع العلماء وجدوا هذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل الكتاب، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، فهو اسم الله الأعظم. نعم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الحديث. قال لما نفى الشيخ رحمه الله تعالى التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات. السنة يعني النعاس، لا تأخذوا السنة أي نعاس ولا نوم، استغراق في النوم. نعم. بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. صح، يعني في الحياة الأخروية حياة دائمة لكن بإدامة الله لها، لو شاء سلبها لكنه ليش، بخلاف حياة الله عز وجل فهي حياة دائمة لا يتصور عدمها، ولا يصح أن يقال هل يقدر أن الله هل يقدر الله على أن يميت نفسه، يعني مستحيل هذا الكلام. أما الناس اللي بالجنة فحياتهم دائمة وأبدية لكن بإدامة الله، لو شاء أن يسلبهم سلبهم، وإن كان هذا لا يقع أن الله وعد بأنه لا يقع، لكن حياتهم دائمة بس هي من غيرهم، أما حياة الله فهي ذاتية لهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان. قيل يعني يجوز المؤلف ما طلعش على الحديث، هو حديث، في حديث صحيح ثابت. نعم. قال: فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه. هذا يعني علوم لغوية استفاد منها معاني، زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كل قيوم أبلغ من قيام، عن قيام صيغة مبالغة وقيوم صيغة مبالغة، لأن الواو يقول لك أقوى. نعم. فيقول لك إذن ليش ما قال الحي القيام، قال الحي القيوم، مع أن القيام لغة عربية، قال الحي القيوم، قالوا لأنه أبلغ، الواو أبلغ من الألف، أقوى مثل قالوا الوسيلة والوصيلة. أيه. بمعنى الشيء الموصل، لكن الوسيلة المعنوية اللي خفيفة. قال رحمه الله تعالى: باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو القيوم. هل يستفاد من اسمه القيوم أنه قائم بنفسه ويقيم غيره؟ قالوا نعم، صحيح نعم، قيوم يعني متعدي، مثل رحيم، مثل رحيم موصوف بالرحمة ويرحم إيش غيره. طبعا قصدهم من هذا الاسم، إلا فكونه قائم على كل نفس بما كسبت هذا أمر معروف، وكونه ما من دابة إلا على الله رزقها، وكونه يحيي ويميت، وكونه يعني الذي يوجد، هذا أمر معلوم بالضرورة، لكن هل يستفاد منه أنه يقيم غيره بالرزق والإحياء والإماتة وكذا من قيوم؟ قالوا نعم. نعم. قال: وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه. وكمان نعم، لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الأفل قد زال قطعا، أي لا إن الآفلة، فإن الآفلة، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على دوامها ووقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. قال الشارح: مؤنة واحد لثمين واحد مؤنة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي لو أن أولكم يعني الله يقول نعم حديث قدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة. قال رحمه الله تعالى: قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد. خلق الموت والحياة، الموت يعني يتصور كثير من الناس أنه عبارة عن انقطاع عدمي، أمر عدمي. قال لا، هو أمر وجودي، الموت أمر وجودي، يعني الصفة توجد في الإنسان فتنتهي حياته، تنتهي حياة وتنتقل روحه إلى الملأ الأعلى. طيب هذا الموت يعني يقلبه الله عز وجل يوم القيامة عرضا شيئا بصفة الكبش، وينادى: يا أهل الجنة فيش رئبون، يا أهل النار فيش رئبون. يقول: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم هذا الموت، إن الآن يعني كلهم قد رآه، يقول: هذا الموت. فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار حزنا. إذن هذه صفة وجودية لأنه يكون موجود يذبح، مش عدم، يعني مش انتهاء حركة وخلاص، بل انتقال. الموت انتقال، يعني الروح تنتقل لمكان آخر، تنتقل لمكان آخر إلى الملأ الأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى في عقيدة تسمى التناسخ، هذه عقيدة يقال أن النصيرية ودروز وكذلك رأينا في الهند، رأيت أنا فيلم في قناة، يعني واحد جالس هندي يعني إيش مهتم بالفئران، معه فئران كثيرة جدا، يطعمها ويهتم بها وكذا. فسئل: ليش يعني هذا؟ قال: إن أرواح الأطفال عندما يموتوا الأطفال تدخل في الفئران. تمام. هذه أرواحنا، يعني هذه أرواح أبنائنا وأرواح، على تناسخ يسمى تناسخ. وبعضهم يقول: إذا كان الشخص صالح تنتقل روحه إلى ذات طيبة، إذا كان شخص فاسد تنتقل روحه إلى يعني أشياء خسيسة أو أشياء شقية. يحرقون على هذا يحرقون. نعم هذا ثاني. الشاهد هنا أنه يسمونه التناسخ، تناسخ الأرواح. لا، هذا نحن نقول أنه أرواح عند الله علم، تكون عند الله، لكن أرواح المؤمنين يكرمهم بالذات الشهداء يكرمهم بأن يدخلها في أجواف طير خضر تسرح في أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، حتى إذا كان يوم القيامة والبعث والنفخ في الصور ترجع تلك الأرواح إلى أجسادها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث أي قراءة القرآن، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم أبديا عليها أبديا. قال رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفات يعني مثال على ذلك، يعني الله موصوف يعني بأنه الخالق، فهل كان موصوفا بها قبل الخلق أم يعني ما اتصف بها إلا بعد وجود الخلق؟ قل لك موصوف بها قبل الخلق لأنه خالق بالقدرة، قدرة الخلق موجودة، ولما يخلق الخلق يصف بأنه خالق بالفعل، خالق بالفعل، مثل المتكلم يوصف بأنه حين يكون ساكت أنه متكلم بالفعل بالقوة، وحين يتكلم أنه متكلم بالفعل. وكذلك الكاتب يوصف بأنه كاتب فلان كاتب وإن كان لا يكتب، لكنه كاتب بالقدرة والصفة ويوصف بأنه كاتب بالفعل. فالله موصوف بالخلق قبل أن يريد المخلوق، ويوصف بكل الصفات التي تتعلق بالمخلوق يوصف بها يعني ايش بالأزل. ولكن هذه الصفات تنقسم الى قسمين: صفات دائمه لازمه لذاته، وصفات يعني ايش افرادها تحدث شيئا بعد شيء، مثل صفه الكلام ثالثه، ولكنه يتكلم متى شاء وكيف شاء. نعم. قال: ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفه بعد ان لم يكن متصفا بها، لان صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطيب والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا. طبعا هذول المبتدع من المعتزلة والأشاعرة الذين لا يثبتون هذه الصفات، لا يثبتون هذا الذي ذكره المؤلف الخلق والتصوير. خلاص الخلق ما معنى الخلق؟ قالوا الخلق هو المخلوق بس، أما أن الله يتصف بصفة هي الخلق، ها يقول الخلق هو المخلوق. خالق يعني الله يصف بأنه خالق، يعني يكون لا يثبتون هذه الصفة قائمة بالله عز وجل. وكذلك المجيء يقول الله لا يجي ولا والإتيان والنزول كذلك ينفون. فقلت هذا لا ينفي أن الله متصف بصفاته هذه قبل خلقه، مثل الإحياء والإماتة، إن الإماتة يقتضي شيئا يموت، والإحياء يقتضي شيئا يكون حيا، وكذلك القبض يقتضي شيئا يكون مقبوضا، السماوات يقبض الأرض، والبسط والطي والاستواء يقتضي شيئا يستوي عليه استوى على العرش. يقول لك هو هذه كلها ترجع إلى صفات حياته وأفعاله،

لأن ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له. هذا ترى لا يخطر في بال العربي أبدا، العربي الإنسان العربي سليم الفطرة لا يخطر في باله أنه ممكن يكون هناك ذات شيء وصفاته شيء ثاني. بس هذا جاءنا من الحضارة اليونانية اللي يسمى علم الكلام أو الفلسفة، لأنهم يقسمون الأشياء إلى جوهر وعرض، يقولوا هذا جوهر وهذا عرض. فالجوهر الجسم، والعرض مثلا ما يقوم بالجسم من فرح أو ضحك أو رضا أو غضب. فمن ثم يقولون الله عز وجل ليس بجسم، ومن ثم ليس عرض. فإذا أثبتنا نحن الصفات يقول هي أعراض، هذا ينفي الصفات، وهذا يقول لو أثبتنا الصفات ستكون يعني إيش آلهة قديمة متعددة، فالصفات تكون قديمة حينئذ. المهم خبطونا بهذا الفلسفة. العربي لا يمكن، لو سليم الفطرة لا يخوض في الفلسفات، ولا أحد من العرب اعترض على الرسول بشيء من هذا. لا وصف الله فقط، أكثر ما قالوا أنسب لنا ربك، فقال لهم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا أكثر ما قالوا. ويروى في بعض الحديث أن بعضهم قالوا تحكما، يعني يا فلان تقول الله يسمع كلامنا، قال بعضهم يسمع إذا رفعنا وإذا خفضنا لم يسمع، وقال الآخر إذا سمع الصوت الرافع المرفوع فسوف يسمع الصوت الخفي. فأنزل الله عز وجل آية فيهم تعيب عليهم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. كثيرا، ما قال لا يعلم ما نعمل، كثيرا. فعاد عليهم ذلك. يعني ما فيش أي إشكال حين يسمعون عن عظمة الله، عن سمع الله وبصره وعلمه وقدرته وكذا، كل ذلك يعني الكفار العرب المشركين ما عندهم في ذلك أي إشكال. لكن هؤلاء الذين يونان، هذا الفلسفة اليونانية هي التي دخلت على المسلمين، قالوا نأخذ الكلام اللي نستعين به على الملحدين، نأخذ علم الكلام نستعين به على الملحدين عشان نناقش الملحدين، فدخل عليهم البلاء تماما مثل اليوم. وناخذ بالطريق يعني ايش الديمقراطي عشان يعني ايش ننافح العلمانيين هنا، بعدين صاروا علمانيين هم اللي دخلوا في هذا الطريق. نسأل الله العافية والسلام، صلى الله على نبينا محمد.